بما الموصولة الدالة على غير العقلاء، ثم عبر في قوله قانتون بصيغة الجمع المذكر الخاص بالعقلاء. ووجه الجمع؟ نعم، ما موصولة كما قال تدل على غير العقلاء، وقوله جل وعلا قانتون جاء بصيغة الجمع المذكر الخاص بالعقلاء، فما وجه هذا؟ نعم، قال وجه الجمع. ووجه الجمع أن ما في السماوات والأرض من الخلق منه العاقل وغير العاقل، فغلب في الاسم الموصول غير العاقل، وغلب في صيغة الجمع العاقل، وهذا ظاهر، لكن ما النكتة؟ يعني غلب في الاسم الموصول غير العاقل، وغلب في صيغة الجمع العاقل، لكن ما النكتة والفائدة واللطيفة التي تؤخذ من هذا؟ نعم، والنكتة في ذلك أنه قال بل له ما في السماوات والأرض. قيل النكتة الفائدة الدقيقة، قيل في النكتة معناها الفائدة الدقيقة. نعم، وجميع الخلائق بالنسبة لملك الله إياهم سواء عاقلهم وغيرهم، فالعاقل في ضعفه وعجزه بالنسبة إلى ملك الله كغير العاقل. ولما ذكر القنوت وهو الطاعة وكان أظهر في العقلاء من غيرهم، عبر بما يدل على العقلاء تغليبا لهم. هنا يقول يعني الفائدة أو اللطيفة أو النكتة في هذا أنه جاء بماء الموصولة الدالة على غير العقلاء، وختم الآية بالجمع المذكر الخاص بالعقلاء، قال جميع الخلائق بالنسبة لملك الله إياهم سواء، جميع الخلائق بالنسبة إلى ملك الله سواء، عاقلهم وغير عاقلهم الجميع سواسية. فالعاقل تأمل في ضعفه وعجزه بالنسبة إلى ملك الله كغير العاقل، ولأجل هذا يعني استظهر الشيخ أن هذا هو سبب الإثيان بماء المصدرية الدالة على غير العقلاء. ولما ذكر القنوت انظر وهو الطاعة كان أظهر في العقلاء، الطاعة والقنوت أظهر في العقلاء من غيرهم. لو نظرت إلى عاقل وغير عاقل، إلى إنسان وبهيمة، بلا شك أن الله جل وعلا أخبر أن الجميع يسبح، لكن خروجه من العاقل أظهر وأبين من غير العاقل. قال هنا وكان أظهر في العقلاء من غيرهم، أي القنوت، عبر بما يدل على العقلاء تغليبا لهم. نعم، قوله تعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون، هذه الآية تدل بظاهرها على أن البيان خاص بالموقنين. هذا ظاهر الآية، قد بينا الآيات لقوم يوقنون، ظاهر الآية هنا في هذا الموطن يدل على هذا. نعم، وقد جاءت آيات أخر تدل على أن البيان عام لجميع الناس، كقوله تعالى كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، وكقوله هذا بيان للناس. نعم، ووجه الجمع أن البيان عام لجميع الخلق، إلا أنه لما كان الانتفاع به خاصا بالمتقين خص في هذه الآية بهم، خص في هذه الآية بهم. نعم، لأن ما لا نفع فيه كالعدم، ونظيرها قوله تعالى إنما أنت منذر من يخشاها، وقوله إنما تنذر من اتبع الذكر، ما

قال والجاري على أصول مالك والشافعي وأحمد حمل المطلق على المقيد، نعم، لا سيما مع اتحاد الحكم والسبب كما هنا. هاتي. وسواء عندهم تأخر المطلق عن المقيد كما هنا أو تقدم، وإنما قلنا هنا سواء تأخر أو تقدم، نعم، وإنما قلنا هنا إن المطلق متأخر عن المقيد، لأن القيد في سورة الأنعام وهي نزلت قبل النحل، مع أنهما مكيتان إلا آيات معروفة. والدليل على أن الأنعام قبل النحل قوله تعالى في النحل وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك، والمراد به ما قص عليه في الأنعام بقوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. هذا يعني الشيخ هنا رحمة الله عليه يريد أن يبين أمرا، أن المطلق متأخر عن المقيد، وأن المقيد هو الذي نزل قبله، وذلك أن آية أو سورة الأنعام نزلت قبل سورة البقرة وأنها مكية نحل، وفي سورة الأنعام جاء التقييد أو دما مسفوحا. فيقول الشيخ أن المطلق متأخر عن المقيد لأن القيد في سورة الأنعام وهي نزلت قبل النحل، مع أنهما مكيتان إلا آيات معروفة، والدليل على أن الأنعام قبل النحل قوله تعالى والدليل قوله تعالى في النحل وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك. قال والمراد به ما قص عليه في الأنعام بقوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، نعم. وأما كون الأنعام نزلت قبل البقرة والمائدة فواضح، لأن الأنعام مكية بالإجماع إلا آيات منها، والبقرة مدنية بالإجماع، والمائدة من آخر ما نزل من القرآن ولم ينسخ منها شيء لتأخرها. وعلى هذا فالدم إذا كان غير مسفوح كالحمرة التي تظهر في القدر من أثر تقطيع اللحم فهو ليس بحرام لحمل المطلق على المقيد، وعلى هذا كثير من العلماء. نعم، ليس محل إجماع، وإنما كثير من العلماء يذهب إلى هذا. نعم. وما ذكرنا من عدم النسخ في المائدة قال به جماعة، وهو على القول بأن قوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم وقوله أو آخران من غيركم غير منسوخين صحيح، وعلى القول بنسخهما لا يصح على الإطلاق، والعلم عند الله تعالى. نعم. قوله تعالى يعني هذا استطراد يسير متعلق بسورة المائدة. نعم. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، يعني هل فيها شيء منسوخ أم لا، ذكر شيئا من هذا. نعم، ليس له تعلق بأصل ومبحث الذي ذكره في الآية إنما حرم عليكم الميت والدم. نعم. قوله تعالى أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة، هذه الآية تدل بظاهرها على أن الله لا يكلم الكفار يوم القيامة، لأن قوله تعالى ولا يكلمهم فعل في سياق النفي، وقد تقرر في علم الأصول أن الفعل في سياق النفي من صيغ العموم، وسواء كان الفعل متعديا أو لازما على التحقيق، خلافا للغزالي القائل بعمومه في المتعدي دون اللازم. نعم، هذه الآية أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، قال ولا يكلمهم الله يوم القيامة. قال رحمه الله ظاهر الآية في قوله ولا يكلمهم أن الله جل وعلا لا يكلم الكفار في القيامة، وانتزع هذا من ورود الفعل في سياق النفي، وأنه يدل على العموم، ثم أشار إلى أن هذا أو هذه القاعدة على عمومها سواء كان الفعل متعديا أو لازما، وأشار إلى ما ذهب إليه بعضهم من أن هذه القاعدة إنما يعمل بها في الفعل المتعدي دون اللازم، في الفعل المتعدي دون اللازم. والذي ذهب إليه رحمه الله تبارك وتعالى ونصره وذكر أنه هو القول المحقق أن الفعل سواء كان لازما أم متعديا إذا جاء في سياق النفي فإنه يدل على العموم، فإنه يدل على العموم. نعم، هذا ظاهر الآية. نعم. وخلاف الإمام أبي حنيفة رحمه الله في ذلك خلاف في حال لا في حقيقة. الآن الشيخ يستطرد شيئا في هذه القاعدة لما يأتي بعده إلى مسألة موهم التعارض، أنما هو يريد أن يقرر الآن أن قوله جل وعلا ولا يكلمهم أنها عامة، استطرد شيئا في خلاف عند أهل العلم حول هذه القاعدة، الفعل إذا جاء في سياق النفي، الفعل إذا جاء في سياق النفي. نعم. لأنه يقول إن الفعل في سياق النفي ليس صيغة للعموم ولكنه يدل عليه بالالتزام، أي لأنه يدل على نفي الحقيقة، ونفيها يلزمه نفي جميع الأفراد، فقوله لا أكلت مثلا ينفي حقيقة الأكل فيلزمه نفي جميع أفراده. يعني الآن علق على كلام أبي حنيفة رحمه الله من أنه يرى أن الفعل في سياق النفي ليس من صيغ العموم خلافا لما عليه غيره من أهل العلم وهم الجمهور على خلاف عندهم في الفعل هل هو لازم أو متعدي. أبو حنيفة ماذا يقول رحمه الله؟ يقول الفعل في سياق النفي ليس من صيغ العموم لكنه يدل على العموم بماذا؟ بالالتزام، يدل على العموم. يعني النتيجة واحدة أنه يذهب إلى العموم، لكن الخلاف هل هو من صيغ العموم أم لا؟ هل هو من صيغ العموم الفعل في سياق النفي؟ هل هو من صيغ العموم أم لا؟ أبو حنيفة رحمه الله يقول ليس من صيغ العموم وإنما يدل عليه بالالتزام. نعم. وإيضاح عموم الفعل في سياق النفي أن الفعل ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين. تأمل الآن، يريد أن يبين أو يذكر شيئا يوضح هذه القاعدة خاصة في الفعل، ويقول إن الفعل حقيقته انحل عن مصدر وزمن. ما تعريف الفعل؟ ما دل، كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن، كما قال هنا مصدر وزمن، مصدر وزمن، وعن مصدر وزمن. نعم. ونسبة عند بعض البلاغيين، يعني هو يريد الآن أن يبين أو يتوسع شيئا قليلا في هذه المسألة. نعم. فالمصدر ونسبة عند بعض البلاغين، فالمصدر داخل في معناه إجماعا. نعم. فالمصدر داخل في معناه إجماعا، فالنفي الداخل على الفعل ينفي المصدر الكامن في الفعل فيؤول إلى معنى النكرة في سياق النفي. ومن نعم، هذه الزبدة كما يقال، أن الفعل في سياق النفي كالنكرة في سياق النفي. مضى معنا أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، العموم، والفعل في سياق النفي يفيد العموم. بيّن الشيخ رحمة الله عليه في هذا الكلام أن حقيقة هذه القاعدة أنها تؤول إلى معنى النكرة في سياق النفي بما ذكره وأوضحه قبل قليل. نعم. ومن العجيب أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يواصف، وكأنه رحمه الله أطال النفس شيئا، لأنها من المسائل التي تنبني عليها الخلاف بين يعني الجمهور وبين الأحناف في مسائل العلم، مسائل الفقه. قالوا من العجيب أن أبا حنيفة يوافق الجمهور على أن الفعل في سياق النفي إن أكد بمصدر النحو لا شربت شربا مثلا أفاد العموم. تفضل. مع أنه لا يوافق على إفادة النكرة في سياق النفي للعموم، وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الله يكلم الكفار يوم القيامة. هذا هو موهم التعارض الآن، موهم التعارض، ورود آيات تدل على أن الله يكلم الكفار يوم القيامة، كقوله تعالى برد. هذا ما ينقفل حاله؟ كيف؟ ها؟ مقفل. ها اللي فوق إنه برد. اللهم بارك. كقوله تعالى ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. والجواب عن هذا بأمرين. نعم. الجواب الأول وهو الحق أن الكلام الذي نفى الله أنه يكلمهم به هو الكلام الذي فيه خير، وأما التوبيخ والتقريع والإهانة فكلام الله لهم به من جنس عذابه لهم، ولم يقصد بالنفي في قوله ولا يكلمهم. الثاني أنه لا يكلمهم أصلا، وإنما تكلمهم الملائكة بإذنه وأمره. نعم. وهذا يعني كأنه مبني على غير مذهب أهل السنة في اعتقادهم في كلام الله جل وعلا. ولأجل هذا تأمل الشيخ أول ما بدأ الوجه الأول قال وهو الحق، وأما الآخر فليس بحق، باطل، لكنه ذكره من جملة ما يذكره أهل العلم في باب الردود ومن باب في وذكر الأوجه. نعم. يعني هو ظاهر، هو ظاهر. نعم. قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، هذه الآية تدل بظاهرها على أن القصاص أمر حتم لا بد منه بدليل. نعم. قال بدليل، بدليل قوله تعالى كتب عليكم، لأن معناه فرض وحتم عليكم، مع أنه تعالى ذكر أيضا. نعم. أن شوف يعني الشيخ يتكلم على الآية بعينها في هذا الموطن، كتب عليكم القصاص في القتلى، ظاهرها يدل على أن القصاص أو القصاص أمر حتم لا بد منه. نعم. مع أنه تعالى ذكر أيضا أن القصاص ليس بمتعين، لأن ولي الدم بالخيار في قوله تعالى فمن عفي له من أخيه. والجواب ظاهر وهو أن فرض القصاص وإلزامه فيما إذا لم يعف أولياء الدم أو بعضهم، كما يشير إليه قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. هذا بين ظاهر. نعم. قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، هذه الآية تعارض آيات المواريث بضميمة بيان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود منها إبطال الوصية للوارثين منهم، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إذن قوله جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. يقول الشيخ: هذه الآية تعارض الآيات الواردة في المواريث في سورة النساء، لأن المقصود منها إبطال الوصية للوارثين منهم، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. خرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. نعم. والجواب ظاهر، وهو أن آية الوصية هذه منسوخة بآيات المواريث، والحديث المذكور بيان للناسخ. وذهب بعض العلماء إلى أنها محكمة لا منسوخة، وانتصر لهذا القول ابن حزم غاية الانتصار. وعلى القول بأنها محكمة. الآن قال رحمة الله عليه: الجواب ظاهر. بعض العلماء ذهب إلى أن آية البقرة منسوخة بآيات المواريث، وأنه لا وصية لوارث. ابن حزم رحمه الله له قول آخر، يقول: هذه الآية، آية البقرة، ليست منسوخة بل محكمة. وانتصر وعلى القول بأنها محكمة. أي على قول ابن حزم، فهي من العام المخصوص، فالوالدان والأقربون الذين لا يرثون. يعني هذه سبحان الله، كم من مسائل مرت معنا، ويعني شيء منها متعلق باللغة، وشيء متعلق بالأصول، وشيء متعلق يعني مباحث علوم القرآن. وهذا الرجل اللهم بارك، يعني موسوعة، يعني من سمع له في أشرطته يعرف هذا، وهذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. وما نال هذا الفضل، وما نال هذا الخير، وما نال هذا العلم إلا بالجد والتحصيل والاجتهاد في تطلب العلم وضبطه، وبذل الغالي والنفيس في تحصيله، والناظر في ترجمته وسيرته يعرف هذا، والناظر في سير أهل العلم يجد هذا واضحا جليا. ليست العبرة فقط بكون المرء يبدأ في طريق العلم فيحصل من هذا الطريق مثلا منصبا أو جاها أو منزلة، حتى ولو كانت في العلم، كان ينال مثلا فيما هو معروف عندنا الآن الأستاذية، فألف دال بالنسبة لأساتذة الجامعات، هذه مرتبة لا مرتبة بعدها، لا مرتبة بعدها. أقول تجد بعضهم إذا وصل عند هذه المرتبة يقف ويبقى على ما عنده من معلومات، وليس هذا بطريق أهل العلم، أمثال هذا العالم رحمة الله عليه. وكم أدركنا من أشياخنا من تجاوزوا 70 بل 80، وبعضهم لا زال على قيد الحياة، أسأل الله جل وعلا أن يطيل في أعمارهم على طاعته، كلما تأتي إليهم تجده في مجلس علم، إما في مجلس درس، وإما في بحث وقراءة وتحصيل ونظر في كتب أهل العلم. العلم له بداية، وهو الوقت الذي يوفق فيه رب العزة والجلال الطالب بسلوكه، لكن ليست له نهاية، ليست له نهاية. والعلم وإن كان هو أجزاء وشعب كثيرة، إلا أنه من المهم والمهم جدا لطالب العلم أن يكون على إلمام بكثير من هذه الشعب، لأن المحصلة النهائية من هذا العلم فهم كتاب الله جل وعلا وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أراد الله جل وعلا وكما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فالوالدان والأقربون الذين لا يرثون لا وصية لهم بدليل آيات المواريث والحديث. تأمل الآن الأمير رحمة الله عليه يريد أن يبين القول بأنها محكمة غير منسوخة كما ذهب إلى هذا ابن حزم، فقال: وعلى القول بأنها محكمة فهي من العام المخصوص، قوله جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. أول ما بدأ ماذا قال؟ الوالدين. للوالدين، فللوالدين. يقول أنها من العام المخصوص، كيف هذا؟ كأن السائل يسأل كيف من العام المخصوص؟ هذا إيضاحه، قال: فالوالدان والأقربون الذين جاء ذكرهم في الآية لا يرثون، نعم، فالوالدان والأقربون الذين لا يرثون لا وصية لهم، نعم، بدليل آيات المواريث والحديث. وأما الوالدان، نعم، أيه، وهو الكلام هكذا، نعم، الذين يرثون، نعم، هذا أيه، لكن هذا أفضل الموجود كما يقال الآن. أيه، أحسنت. فالوالدان والأقربون الذين يرثون لا وصية لهم، وهذا هو السياق الصحيح، لا وصية لهم، لأن النبي ماذا قال؟ لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. هناك مبحث آخر حصل فيه الخلاف عند أهل العلم، إن أجاز الورثة هذه الوصية هل تمضى أم لا؟ إن أجاز الورثة هذه الوصية هل تمضى أم لا؟ قولان لأهل العلم، منهم من يذهب إلى عدم إمضائها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، ومنهم من يذهب إلى إمضائها استدلالا بهذه الآية، لكنه يشترط ماذا؟ إذن جميع الورثة، يشترط إذن جميع الورثة، نعم، بدليل آيات المواريث والحديث. وأما الوالدان اللذان لا ميراث لهما كالرقيقين والأقارب الذين لا يرثون فتجب لهم الوصية على هذا القول، ولكن مذهب الجمهور خلافه. مذهب الجمهور ماذا؟ أنها منسوخة. مذهب جمهور أهل العلم أن الآية كتب عليكم أنها منسوخة، نعم. وحكى العبادي في الآيات البينات الإجماع على أنها منسوخة، مع أن جماعة من العلماء قالوا بعدم النسخ، ولعله لم يعتبر بقول طاهري، بقول ابن حزم، هذا مذهب لبعض أهل العلم، عدم الاعتداد بخلاف ابن حزم، نعم. قال مقيده عفى الله عنه أحد علماء الشافعية، له شرح على الورقات، شرح كبير، نعم. التحقيق أن النسخ واقع فيها يقينا في البعض، لأن الوصية للوالدين الوارثين والأقارب الوارثين رفع حكمها بعد تقرره إجماعا، وذلك نسخ في البعض لا تخصيص، لأن التخصيص قصر العام على بعض أفراده بالدليل، وأما رفع حكم معين بعد تقرره فهو نسخ لا تخصيص كما هو ظاهر. وقد تقرر في علم الأصول أن التخصيص بعد العمل بالعام نسخ، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصصا جلي. وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصصا جلي، والله تعالى أعلم. وهذا ظاهر بين. نعم. قوله تعالى وعلى الذين يعني الشيخ رحمة الله عليه يذهب إلى ماذا؟ إلى أن بعضها منسوخ بلا شك، كما قال أن النسخ واقع فيها يقينا في البعض، لأن الوصية للوالدين الوارثين والأقارب الوارثين رفع حكمها بعد تقرره إجماعا، فهو يريد هنا الإشارة إلى أن هذا هو حقيقة النسخ، الرفع بعد أن تقرر الحكم، تقرر الحكم أولا ثم رفع هذا الحكم، هذا هو النسخ. وذلك نسخ في البعض لا تخصيص، لأن التخصيص قصر العام على بعض أفراده بالدليل، فيقول هنا هذا ليس قصر وإنما هذا رفع حكم كان قد تقرر. تأملوا، يقول الشيخ التخصيص قصر العام على بعض أفراده بالدليل، والذي هو هنا ليس تخصيص وإنما هو رفع لحكم كان متقررا، وهذه هي حقيقة أو هذا هو حقيقة النسخ، رفع حكم كان قد تقرر بخطاب متأخر عنه. نعم. أيوة، هو اللي أشار له، هو ذكرنا أنه كان يشير إلى ابن حزم، وبعضهم لا يعتبر، يعني بعضهم بعض أهل العلم لا يعتبر خلاف ابن حزم مطلقا، والذي عليه المحققون هو التفصيل، قد أشار إلى هذا الذهبي وغيره. في التفصيل فيما يعني ينقل عن ابن حزم هل يعتبر خلافه أم لا، يعني جماعات من العلماء لا يعتبرون خلاف ابن حزم ويعتبروه شذوذ مطلقا، فتأتي مسألة مثل هذه يحكم فيها الإجماع، إذا نظروا لقول ابن حزم لا يلتفتون إليه، هذا مذهب ومذهب كثير من أهل العلم. وبعض أهل العلم يفصل، أشار إلى هذا الذهبي رحمه الله، فيما إذا ما كان قول ابن حزم مبني على أصل خالف في هذا الأصل أهل العلم، كأن تكون المسألة مبنية على القياس، ومعروف قول ابن حزم في القياس، فهنا لا يعتبر بخلافه، هنا لا يعتد بخلافه، لا لأن قوله غير معتبر، ولكن لأنه بنى هذا على أصل عنده خالف فيه أهل العلم، وهو إبطال القياس. واضح؟ القياس من حيث الأصل عند المقتدى بهم من أهل العلم دليل، هناك تفاصيل معروفة في محلها ينظر فيها، لكن أتكلم من حيث الأصل، تأتي إلى أحمد يقول بالقياس، تأتي إلى الشافعي يقول بالقياس، تأتي إلى مالك يقول بالقياس، تأتي إلى ابن حزم في تصرفاته يقول بالقياس ببعض صوره، لكن من حيث التأصيل لا، هو يبطله. فهنا يقول إذا كانت المسألة مبنية على أصل خالف فيه أهل العلم فهنا لا عبرة بخلافه، لا عبرة بخلافه، لكن لما يأتي لا مسألة ما خالف فيها من أجل أصل قد بناه فهنا له، أي لقوله حظ من النظر، لقوله حظ من النظر. نعم. ايوه، هو نعم نعم نعم أبو هذا ذكر نعم نعم لا ما الآن لا لكن الذي في في في في ذهني الآن لا لأن لأن لأن أبا العباس رحمه الله خالف الأئمة الأربعة ها لا يعني أنا الذي في ذهني أنها ليست قاعدة عنده الذي عندي أنها ليست قاعدة عند أبي العباس ابن تيمية رحمه الله أنه إذا خالف ابن حزم الأئمة الأربعة أنه لا يعتبر بخلافه هاتي إيش معنى النسخ في بعض النسخ في بعض على الذي ذكر لما ذكر هو قال الوالدان والأقربون الذين يرثون لا وصية لهم هذه منسوخة نعم بدليل آية المواريث والحديث وأما الوالدان اللذان لا ميراث لهما كالرقيقين والأقارب الذي لا يرثون فتجب لهم الوصية على هذا القول نعم. قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن القادر على صوم رمضان مخير بين الصوم والإطعام وقد جاء في آية أخرى ما يدل على تعيين وجوب الصوم وهي قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم هذه في آيات الصيام في سورة البقرة جاءت في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ثم جاءت الآية التي بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه قال هنا الآية تدل بظاهرها على أن القادر على صوم رمضان مخير بين الصوم والإطعام وعلى الذين يطيقونه أي يستطيعونه أي يستطيعونه على وجه وفي وجه آخر الذين يتكلفونه فهنا يقول الآية بظاهرها على أن القادر على صوم رمضان مخير بين الصوم والفطر وقوله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم هذا ماذا هذا فيه وجوب الصوم على من شهد شهر رمضان نعم الجواب عن هذا بأمرين والجواب عن هذا بأمرين أحدهما وهو الحق أن قوله وعلى الذين يطيقونه فدية فمنسوخ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم الثاني إذن القول الأول أنها منسوخة الآية بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم القول الآخر الثاني أن معنى يطيقونه لا يطيقونه بتقدير لا النافية وعليه فتكون الآية محكمة ويكون وجوب الإطعام على العاجز عن الصوم كالهرم والزمن واستدل لهذا القول بقراءة بعض الصحابة يطوقونهم بفتح الياء وتشديد الطاء والواو المفتوحتين بمعنى يتكلفونه مع عجزهم عنه وعلى هذا القول فيجب على الهرم ونحوه الفدية وهو اختيار البخاري مستدلا بفعل أنس بن مالك رضي الله عنه وهذا ظاهر بين القول أو الوجه الثاني بين أن الآية محكمة غير منسوخة لكن قوله يطيقونه ليس معناه يستطيعونه وإنما معناه يتكلفونه على ما ذكره رحمه الله تبارك وتعالى ونقف عند هذا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.